حصريا على موقع djkimo.com. بين كل جرح وجرح أصعب من اللي قبله، حاسس إني عايش كل ده وما تحك عليا، وبقيت بشوف في عيون كمان كل اللي قبله نظرة شماتة وضحكة صفرة وفرحة فيا. كنت رايح ولا جاي، وكأني عايش نص مات على نص حي، حتى اللي مني ما سلمش قلبي من أزل، والضربة جاتني من اللي أنا تربيت معاه. على موقع djkimo.com.